فلو أن مصليا قدم يديه على ركبتيه والآخر بالعكس، أيهما في الشكل الذي نعتبره أنشط؟ الذي يبدأ بالركبة، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ما جاء في حديث وائل وما في معناه مما يدل على قوة هذا القول، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن مدلول حديث وائل وحديث أبي هريرة مدلولهما واحد وجعلهما كشيء واحد، وأن هذا فيه انقلاب على الراوي حتى لا يناقض آخر الحديث أوله. وقد أفردت هذه المسألة بمؤلف طبع اسمه نهي الصحبة عن النزول بالركبة، وانتصر فيه صاحبه للقول الثاني الذي هو تقديم اليدين على الركبتين. وناقش ابن القيم في بعض أدلته، لكن من المناقشات التي ذكر شيء غير مسلم، منها الزعم أن ابن القيم انفرد بذلك، وكذلك الشيخ حمود التويجري في رسالته تنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة تعقب الألباني في هذه المسألة، وذكر أن ما ذهب إليه ابن القيم هو الأرجح، وما استغربه هو المستغرب. وكذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ممن يذهب إلى ما دل عليه حديث شريك، ويقول إن حديث شريك وحديث أبي هريرة في الحقيقة حديث واحد. وعلى كل حال الخلاف هذا كله خلاف في سنة، من قدم يديه ومن قدم ركبتيه كله خلاف في سنة، وإنما الكلام هل هذا هو الأفضل أو هذا هو الأفضل. ولا ينبغي التشدد والإنكار في جنس هذه المسألة أو في هذه المسألة وأمثالها. الإمام النووي في كتابه المجموع قال إنه لا يترجح لي أو لا يترجح لا يتبين ترجيح أحد المذهبين من السنة، وذكر قول هؤلاء وهؤلاء وأدلتهم فقط، ولم ينشط بالكلام على المسألة والإطالة عليها كعادته في كتابه المجموع، فإنه إذا تكلم على مسألة في الكثير الغالب يشبعها بحثا، ولكنه في هذه المسألة لم يذكر إلا شيئا يسيرا. وبعضهم قال إن حديث شريك وحديث أبي هريرة كلاهما لا يصح، ونظر إلى ترجيح أحد المذهبين بمرجح آخر وهو عمل أهل المدينة كما قال ابن العربي في كتابه العارضة عارضة الأحولي، وقال إن الإمام مالك رجح هذا بناء على أنه هو عمل أهل المدينة وهو ما يرجح به عنده. وكذلك المبارك فوري في تحفة الأحوذي من أطال الكلام على هذه المسألة وناقش ابن القيم وفي بعض ما ذكره نظر. أما من قال بالنسخ كابن خزيمة فإنه ورد على ما استدل به أنه حديث لا يصح، وإلا لو صح الحديث الذي استدل به ابن خزيمة لكان قاطعا للنزاع. ومن قال بالتخيير نظر إلى أن من الأحاديث فيها تقديم اليدين وفيها وفي أخرى تقديم الركبتين فجعل الخيرة للمصلي. لكن هذا كله في حق القوي النشيط، أما من احتاج إلى تقديم يديه لكبر أو مرض فإنه له ذلك بلا إشكال، وإنما خلاف في حق الشخص القوي النشيط هل يبدأ بهذا أو يبدأ بهذا، والخلاف كما سمعتم وهو خلاف في سنة وكل قول من الأقوال أو القول الأول والثاني بالذات يعني من قال بترجيح هذا على هذا فإنه قول بدليل وكذلك أصحاب القول الآخر. نعم ما أدري، لكن الإمام أحمد جاء أنه قدم يديه على ركبتيه واعتذر عن ذلك بأنه فعله بسبب الكبر، وإلا فإنه قد ذكر في رسالته في الصلاة أنه قال مما شاع بين الناس وقد يفعله بعض يعني أهل القوة والجلد منهم أنهم يبدأون بأيديهم قبل ركبهم، وهذا خلاف المشروع، فينبغي التنبه لهذا الأمر وتحذير من فعله، قد نص على هذا في رسالته في الصلاة. نعم لا في التقديم في المسألة هذه. نعم على كل ضعفه جماعة وصححه آخر من حسنه الترمذي، وقال الخطاب إنه أثبت من حديث أبي هريرة. نعم وكحديث أبي هريرة بعضهم أيضا طعن فيه لأن من رواته محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب المسمى بالنفس الزكية الذي قتل 45 و100 في زمن أبي جعفر المنصور، فإنه لما استولى على المدينة وحصل له ما حصل واستولى على المدينة وصلى الفجر بالناس ذلك اليوم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا وتلقب بالمهدي وصار بينه وبين المنصور مكاتبة، في آخر الأمر قتل وكان من الشجعان الكبار، وقد أصيب قبل مقتله بإصابة ثم أتى شخص حلف بالله أنه إذا وجده قتله، فوجده على هذه الحالة وقتله، وإلا لو وجده على حالته الأولى لم يستطعه هذا الشخص، وقد قتل جماعة من الشجعان كان معه سيف يقال إنه سيف النبي صلى الله عليه وسلم، ما واجهه أحد إلا قتله حتى تكاثر عليه الناس وأصيب بإصابة في أذنه، ثم انصرف عنه من معه حتى بقي وحده وقاتل وقاتل ثم أصيب ثم قتل. هذا محمد بن عبد الله بن حسن هذا من رواة في سند حديث أبي هريرة، وقد تكلم فيه البخاري وقال جماعة من أهل العلم إنه وإن كان من أهل العبادة والصيام لكنه ليس من أهل الحفظ والرواية المتقنين، وفي سنده أيضا عبد العزيز بن محمد الدراوردي وقد تكلم فيه بعضهم. على كل حال الذي يحب أن يتوسع يرجع إلى الكتب التي ذكرت وغيرها من كتب أهل العلم. نعم صحيحة ما فيها إشكال صحيحة. ومن قال إنها لا تصح عن إمام أحمد فإنه لم يأتي على قوله بشيء يقطع، إنما قال رأيت بخط يشبه خط الإمام الذهبي، هذا مو صحيح. قد نسبها إليه جماعة من كبار أهل العلم من علماء الحنابلة وغير الحنابلة. فالإنسان إذا أراد أن يبطل شيئا يبطله بشيء قاطع، أما أشياء يعني كهذا الشيء هذا ليس يعني من طريقة أهل العلم الصحيحة. شيء مشهور قد نسب هذه الرسالة إلى الإمام أحمد جماعة، ومن نبه على هذا الشيخ حمود في رسالته وغيره من أهل، والأمر سهل، الأمر سهل. أي كتاب من كتب أهل العلم إذا كان فيه شيء خلاف السنة فإنه يرد، وإذا كان فيه شيء من السنة وشيء من العلم والخير فإنه يؤخذ، سواء صحت عن إمام أحمد أو لا. لكن من ناحية علمية وبحث علمي ما أقول هذا القول. نعم نعم جماعة ابن أبي يعلى وابن القيم جماعة. نعم كثير كثير كتب مثل الزاد ومثل سنن الترمذي، جميع الكتب التي روى جميع من روى حديث أبي هريرة وكذلك حديث وائل فإن الشراح يذكرون هذا الحديث وما يتعلق به. نعم بأدلة كثيرة يراجع الزاد. نعم من هؤلاء الناس؟ عندنا أحاديث ما عندنا. نعم وتبقين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيقع لما تقدم رده. وتبقين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيقع لما تقدم. من سنن الصلاة أن يمكن المصلي أعضاء السجود من الأرض. قد سبق أن الإنسان إذا سجد يجب عليه أن يسجد على سبعة أعظم، يجب أن يسجد على يديه وركبتيه وأطراف قدميه وجبهته مع أنفه. إذن طيب نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.